والآن فهكذا تقول لعبدي داود، هكذا قال رب الجنود، أنا أخذتك من المربض من وراء الغنم لتكون رئيسا على شعبي إسرائيل، وكنت معك حيثما توجهت وقربت جميع أعدائك من أمامك، وعملت لك اسما عظيما كاسم العظماء الذين في الأرض. وده فعلا ربنا حققه لداود، انه جعل له اسم عظيم. ويمكن في اللحظة دي اترنم بالآية الجميلة اللي قالها، يعطيك الرب حسب قلبك يتمم كل مشورتك. يعني شوفوا حلاوة ربنا، انه يدي للانسان كل اشتهائه، كل اللي عايزه، يشبعه. يعطيك الرب حسب قلبك يتمم كل مشورتك، جعل لي اسم عظيم. لحد دلوقتي اسم داود مرتفع جدا فوق في شعبه وايضا عند الله. ربنا كده يشاي ما شفنا في رؤيا يقول انا اصل وذرية داود. ويمكن هذا الاسم العظيم يكمل في عظمته وفي بهائه، في ان السيد المسيح يكون من نسل داود، وان داود يكون لي نفس الاسم مسيح الرب. وعينت مكانا لشعب اسرائيل وغرسته فسكن في مكانه ولا يضطرب بعد. خلاص ثبت، مفيش اضطراب بعد كده. ولا يعود بنو الاسم يذلونه كما في الاول. مش عايز الايه دي ان الاسم ما يذلكش زي الاول. خش في العلاقه دي مع ربنا. ومنذ يوم اقمت فيه قضاء على شعب اسرائيل وقد ارحتك من جميع اعدائك، والرب يخبرك ان الرب يصنع لك بيتا متى كملت ايامك واتجعت مع ابائك، اقيم بعدك نسلك الذي يخرج من احشائك، وانت واثبت مملكته، هو يبني بيتا لاسمي وانا اثبت كرسي مملكته الى الابد، انا اكون له ابا وهو يكون لي ابنا، ان تعوج اؤدبه بقضيب الناس وبضربات بني ادم، ولكن رحمتي لا تنزع منه كما نزعتها من شاول الذي اذلته من امامك، ويأمن بيتك ومملكتك الى الابد امامك، كرسيك يكون ثابتا الى الابد. فحسب جميع هذا الكلام وحسب كل هذه الرواية الرؤية كذلك كلمنا ثاني داود. ربنا بعت لداود وقال له الكلام ده، ادي اللي انا عملته معك، بس انت مش هتبني، الابن هو اللي يبني، الابن هو اللي يبني. وفي لحظتها يمكن داود ما فهمش، طب ليه يا رب؟ ده انا عايز اقدم لك حاجات كتيرة، مش عايزني ليه اعمل لك حاجة؟ يمكن في الوقت ده قال انت ما تحتملش اللي انا هقوله لك، لست تفهم الان ما انا فاعله. وخفى عنه، هو مرضيش يعني يخليه يبني البيت ليه، لكن في لحظة معينة كشف له انه كان رجل دماء، كان رجل دماء سفك دم. والابن اللي يبني البيت ما يبنيش بيت ربنا ابدا على دم الناس، لكن يبني البيت على دم نفسه. المسيح الابن اللي بنى البيت ما بناش البيت ده على دم ناس ماتوا، لكن بنى البيت ده على دم ايه؟ نفسه. عشان كده قال له انت ما تقدرش تبني لان ايديك ملوثة دم، لكن ابنك اللي يكون في عهد سلام هو اللي حيبني. كان رمز للمسيح الابن الذي يبني. وبعدين وعده ان كرسيك يظل ثابت الى الابد. طبعا الوعد ده كمل في شخص المسيح، ان المسيح كان من نسل داود وابن داود، هو اللي ملكه ليس له نهاية. لكن كلمه عن سليمان، ان سليمان الخارج من احشائه هو اللي هيكون ابنه، وان تعوج اؤدبه بقضيب الناس وبضربات بني ادم. واداله الوعد اني مش هانزع رحمتي عنه ومش هازيله زي ما عملت مع شاول. عشان كده بالرغم من ان سليمان اخطا كتير جدا، لكن الله من اجل الوعد اللي اداه لداود سابه زي ما هو. وقال الآية بقى، أقسم الرب لداود ولا يخلف لأجعلن من ثمرة بطنك على كرسيك إن حفظ بنوك عهدي وشهادات التي أعلمهم إياها فبنوهم أيضا يجلسون إلى الأبد على كرسيك. ما كانش حد قدر يسمع إرادة ربنا ويسلك حسب وصية ربنا غير السيد المسيح. فدخل الملك داود نسان راح قال له بالكلام ده، وبالرغم يعني انه قد يكون سد نفسه واحد عايز يعمل حاجة لربنا، وان ربنا قال له لا لا لا ربنا ما رفضش داود، مش معنى كده انه رافض ان يمضي، ده مش عقاب. وهتشوفوا حلاوة داود برغم ان ربنا قال له انت ما تبنيش ابنك اللي يبني كواحد غيره، بقى خلاص كتر خير الدنيا ما حوجع دماغي ليه، انا عرضت خدماتي وربنا ايه مش عايز، خلاص نريح بقى يبقى يشوف له حد تاني يبني له. لكن تبص تلاقي داود عمل حاجة عجيبة جدا، اذا كنت يا رب انت مش عايز تخليني انا ابن البيت، طب انا هجهز لك كل الحاجات اللازمة لبناء البيت. شوفوا حلاوة داود، ده يعني واحد تاني ربنا مش عايزني خلاص بقى انا حامل له ايه، لكن فضل يفكر طيب اقدم لربنا تاني ازاي، فقعد يجهز كل الحاجات اللي لازمة للبيت، الارض يشتريها والحجارة يجهزها والخشب والادوات من ذهب ومن فضة ومن كل حاجة يجهزها، بحيث سليمان لما جه لقى كل حاجة جاهزة بنى البيت على طول. ودي كانت حلاوته، حلاوة داود فعلا انه متمسك بالله، مش كتر خير الدنيا لغوا الصلاة دي ولا لغوا الدرس الكتاب ده ولا لا، واحد فرحان بربنا عايز ربنا. ايوه بس الدم ده ايديه اتلوثت بيه خلاص. اللي يبني البيت لازم يكون رجل سلام، لان المسيح سياتي رجل سلام، ملك الايه السلام، هو اللي هيبني البيت، هو اللي هيبني الكنيسه. فدخل الملك داود، شوفوا التصرف الحلو بتاعه بقى، فدخل الملك داود وجلس امام الرب، دخل الخيمه وقعد قدامه بقى. انت مش عايزني ابن البيت، واحد غيره قال بقى ربنا اللي مش عايزني انا هفضل ادور عليه خلاص بقى، لا ده راح داخل لربنا برغم انه ما كانش ربنا بيكلمه مباشره، لكن هو دخل يكلم ربنا. وممكن الصلاه دي على فكره تبقوا تصلوا بيها في الخلوه لانها صلاه لطيفه قوي. وقال من انا يا سيد الرب وما هو بيتي حتى اوصلتني الى هنا؟ قعد فيها وانتهى الاتضاع، مين انا؟ انا ما استحقش حاجة. وقل هذا ايضا في عينيك يا سيد الرب، فتكلمت ايضا من جهة بيت عبدك الى زمان طويل، يعني وعدت ان بيتي ده هيفضل لزمان طويل. وهذه عادة الانسان يا سيد الرب، لماذا يعود داود يكلمك وانت قد عرفت عبدك يا سيد الرب؟ ايه حلوة قوي، داود بيقول انا اقول لك ايه، ما انت عارف كل حاجة، ما انت عارف كل اللي جوايا، انت تعلم اني احبك، انت تعلم اني اريد ان ابني لك، انت تعلم اني اريد ان اكرس حياتي ليك، انت افكاري دي كلها عارفها، افكاري عرفتها من بعيد زي ما قاله في المزمور، فمن اجل كلمتك وحسب قلبك فعلت هذه العظائم كلها لتعرف عبدك. من اجل كلمتك الوعد اللي انت وعدته وصدقها، ومن اجل حبك اللي موجود في قلبك الحب الابدي السرمدي، ادتني كل الحاجات دي مش من اجل استحقاقي، مش لاني مستحق، لكن انت ادتني عشان كلمتك وعشان حبك، ادتني كل هذه العظائم لتعرف عبدك عشان تعرفني. لذلك قد عظمت ايها الرب الاله، لانه ليس مثلك وليس اله غيرك. حسب كل ما سمعناه بأذننا سمعنا، ودلوقتي بنختبر عظمتك وعملك العجيب. واية امة على الارض مثل شعبك اسرائيل الذي صار الله ليفتديه لنفسه شعبا، وتجعل له اثما ويعمل لكم عظام والتخاويف لأرضك أمام شعبك الذي افتديته لنفسك من مصر من الشعوب وآلهتهم، وثبتت لنفسك شعبك إسرائيل شعبا لنفسك إلى الأبد، وأنت يا رب صرت لهم إلها بيتكلم كتير عن الشركة اللي ما بين الله وبين الإنسان. والآن أيها الرب الإله أقم إلى الأبد الكلام الذي تكلمت به عن عبدك وعن بيته وافعل كما نطقت ليتعظم اسمك إلى الأبد فيقال رب الجنود إله على إسرائيل إله على إسرائيل. وزكن بيت عبدك داود ثابتا أمامك لأنك أنت يا رب الجنود إله إسرائيل قد أعلنت لعبدك قائلا إني أبني لك بيتا. لذلك وجد عبدك في قلبه أن يصلي لك هذه الصلاة. والآن يا سيد الرب أنت هو الله وكلامك حق. أنا صليت لك عشان كان ده اشتياقي حبيت أعبر لك بيه عن نفسي. لكن أنت كلامك يا رب صح اللي أنت عايزه وقد كلمت عبدك بهذا الخبر. لكن الآن ارتضي أيها الرب ارتضي وبارك بيت عبدك ليكن إلى الأبد أمامك لأنك أنت يا سيد الرب قد تكلمت فليبارك بيت عبدك ببركتك إلى الأبد. وهنا بيدي مفهوم حلو أوي للبركة. البركة اللي بيطلبها أن الإنسان يفضل أمام الله باستمرار مش أن ربنا يحل له مشكلة أو يوفقه في موضوع، لكن البركة أنه يفضل قدام ربنا باستمرار. قعد في خلوة بينه وبين ربنا وكان ثمار التأمل اللي قاله مع الله. لو عايزين تختبروا ثمار الخلوة اللي تطلعوا بيها، اول حاجة اتضاع امام الله. كل ما تقعد قدام ربنا كل ما تتضع. تاني حاجة شكر على مراحمه. كل ما تقعد وتفكر في ربنا هتلاقي نفسك بتشكره فيدخل في حياتك الفرح. ان في ايات كتير ربنا بيعمل اعمال عظيمة معانا واحنا لما ناخدش بالنا منها لان احنا ما بنقعدش معاه ونكتشفها فنشكره. تالت حاجة قعدتك قدام ربنا هتكشف لك ايه اللي مطلوب منك وتخليك تحس بالمسؤولية انك مطالب بحياة مقدسة بسيرة نقية وانك تخدم غيرك. هو حس ان ليه عمل كبير في وسط الشعب. ورابع حاجة تديها لنا خلوة ان قلبنا يتسع يتسع يتسع لامتداد ملكوت الله ونتملي غيرة ان احنا نوصل الملكوت ده لكل واحد. زي ما قال ذوقوا وانظروا ما اطلب الرب. قعد يصلي داود من اجل نفسه ومن اجل بيته ومن اجل شعبه في الخلوة دهيت. صلاته في الخلوة دي اتكل على ربنا وعمل حاجة لطيفة قوي. اذا كنت هتتكل على ربنا اتمسك بمواعيد ربنا وطلبه بيها. ربنا بعت له على فم نسان وقال له كذا وعد، فمسكهم داود في الصلاة وتمسك بيهم وطالب ربنا ايه بيهم. اعمل زي ما قلت لايه لعبدك. عشان كده نقدر نحول مواعيد الله الى صلاة نطالب بيها ونتمسك بيها، وايضا الصلاة دي تحول الى فعل الى عمل ان احنا نعيش اللي بنقوله لربنا وبنتمسك بيه. ربنا ما طلبوش بحاجة الا بما في امكانياته ويقدر ان هو يستطيع ان يعمله. وكان فعلا داود امين انه يقبل ربنا بكل القوة اللي فيه. لكن نشوف بسرعة كده انه قدر فعلا يحقق كل حاجة بالقوة اللي فيه في سفر اخبار الايام الاول 28. اخبار ايام الاول 28 يقول وجمع داود كل رؤساء اسرائيل رؤساء الفرق والخادمين للملك ورؤساء الالوف ولهم اسمعوني يا اخوتي وشعبي. كان في قلبي ان ابني بيت قرار يعني استقرار لتابوت عهد الرب ولموطئ قدميه. لكن ربنا قال لي لا ابنك سليمان. عشان تعرفوا الحتة دي عرفنا منين ان ربنا كان يقصد سليمان ما يقصدش اي ابن. في عدد 5 ومن كل بنية لان الرب اعطاني بنين كثيرين انما اختار سليمان ابني ليجلس على كرسي مملكة الرب على اسرائيل. بعدين مسك سليمان في عدد 9 وانت يا سليمان ابني اعرف اله ابيك واعبده بقلب كامل وبنفس راغبة. حطوا خط تحت الحتتين دول، قلب كامل ونفس راغبة. حتى الكاهن في القداس الكرولوسي يقول بتهليل برغبة أنفسنا وبتهليل قلوبنا. نعبد ربنا كده مش غصب عنا، لأن حتى لو غصبنا على نفسينا يكون الهدف لأننا بنحبه، لأن الرب يفحص جميع القلوب ويفهم كل تصورات الأفكار. فإذا طلبته يوجد منك، وإذا تركته يرفضك إلى الأبد. انظر الآن، لأن الرب قد اختارك لتبني بيتا مقدسا فتشدد واعمل. شوفوا اهتمامه انه يوصي ابنه. وبعدين يبتدي في اصحاح 29 يوري ازاي ان هو عد كل شيء، حتى في نفس الاصحاح اسف عدد 11، واعطى داود سليمان ابنه مثال الرواق التصميم، وبيوته وخزائنه وعلانيه ومخادعه الداخلية وبيت الغطاء ومثال كل مكان عنده بالروح لديار بيت الرب ولجميع المخادع. وبعدين بقى عده ابتدى يديله ايه؟ من الذهب بالوزن كذا، ومن الفضه كذا، ومن الاقداح، ومن ومن ومن وكؤوس واقداح الذهب. كل الحاجات دي ابتدى يجهزها هو ويسلمها لسليمان، برغم ان ربنا قال له مش انت اللي هتبني، لكن كانت رغبته كبيره عن العمل. 29 عدد 2، وانا بكل قوتي هيأت لبيت إلهي الذهب لما هو من ذهب، وفضة لما هو من فضة. إزاي فعلا كان بيشتغل بكل قوتي للرب، وكان بيشدد باستمرار ابن سليمان من ديله حكمة انه يقدر يبني بيت يليق بالله. بعدين بالرغم العطايا الكتيرة دي اللي اداها، يجي يقول له في عدد 14، لكن من انا ومن هو شعبي حتى نستطيع ان ننتدب هكذا؟ ننتدب يعني نقدم لك، لان منك الجميع ومن يدك اعطيناك، لان نحن غرباء امامك ونزلاء مثل كل ابائنا، ايامنا كالظل على الارض وليس رجاء. قال له منك الجميع ومن يدك اعطيناك، كل حاجة منك واحنا بنديك باللي انت بتديه لنا، ما بنديكش حاجة من عندنا. وبعد ذلك نرجع تاني لصموئيل التاني، هناخد حتة وخلاص نخلص. وبعد ذلك ضرب داود الفلسطينيين وذللهم، واخذ داود بزمام القضية من يد الفلسطينيين، زمام القصبة اسف، من يد الفلسطينيين، وضرب المؤابيين وقاسهم بالحبل، أضجعهم على الأرض فقاس بحبلين للقتل وبحبل الاستحياء، وصار المؤابيون عبيد لداود يقدمون هدايا. إيه معنى الكلام ده؟ احنا ما نعرفش إيه الأسباب اللي أدت إن يخش في عداوة مع مؤاب، بالرغم إن أمه جدته رعوز كانت مؤابية، لكن انتصر على المؤابيين، عمل فيهم حركة كده يعني، كونهم ثلاث تكوان، أسهم بالحبل، حبلين يموتوا، وحبل استبقاهم للايه؟ للحياة. وخلى الناس اللي باقي دول عبيد عنده يقدوا له الجزية. وضرب داود هدد عذر ابن رحوب ملك صوبة حين ذهب ليرد سلطان عند نهر الفرات، فاخذ داود منه 1700 فارس وعشرين الف رجل، وعرقب داود جميع خيل المركبات. داود ما كانش عنده مركبات، لكن شوفوا قوة ربنا معاه، خلاه يغلب المركبات. وقال بقى المزمور: هؤلاء بخيل وهؤلاء بالمركبات، ولكن نحن باسم الرب انتصرنا، هم عثروا وسقطوا ونحن باسم الرب استقمنا. وعقب داود جميع خيل المركبات وابقى منها 100 مركبة، خلى منها 100 مش للحرب ولكن انها كوسيلة مواصلات. فجاء أرام دمشق لنجدة هدد عذر ملك صوبة، فضرب داود من أرام 22,000 رجل، وجعل داود محافظين في أرام دمشق، وصار الأراميين لداود عبيدا يقدمون هدايا، وكان الرب يخلص داود حيثما توجه. تاني بتاع أرام ده جاي يسنده بفريق رتل: الرب نوري وخلاص، الرب ناصر حياتي، من اجزع عند اقتراب الاشرار مني لأكله، لا ان قام علي قتال ففي هذا انا مطمئن. واخذ داود اطراف الذهب التي كانت على عبيد هدد عذر، واتى بها الى اورشليم، ومن باطح بروساي مدينتي هدد عذر اخذ الملك داود نحاسا كثيرا. مهم لو حاولت تعد عدد الحروب اللي حاربها وانتصر فيها، 7 حروب انتصر فيها داود. وسمع طوعي ملك حماء ان داود قد ضرب كل جيش هدد عذر، فارسل طوعي يورام ابنه الى الملك داود ليسأل عن سلامته ويباركه، لانه حارب هدد عذر وضربه، لان هدد عذر كانت له حروب مع طوعي. وكانت يده آنية فضة وآنية ذهب وآنية نحاس، هذه ايضا قدسها الملك داود للرب مع الفضة والذهب الذي قدسه من جميع الشعوب الذين اخضعهم. شوفوا داود عمل ايه، كل غنيمة الحرب اللي جابها وكل الهدايا اللي جابها وجات له عمل فيها ايه، خصصها لربنا عشان بناء الهيكل، خصصها لربنا. وهذه ايضا قدسها الملك داود للرب مع الفضة والذهب الذي قدسه من جميع الشعوب الذين اخضعهم، من اراب ومن مؤاب ومن بني عمون ومن الفلسطينيين ومن عماليق ومن غنيمة هدد عذر ابن رحوب ملك صوبة. ونسب داود تذكارا عند رجوعه من ضرب 18,000 من ارام في وادي الملح، وجعل في ادوم محافظين، وضع محافظين في ادوم كلها، وكان جميع الادميين عبيدا لداود، وكان الرب يخلص داود حيثما توجه. وملك داود على جميع اسرائيل، وكان داود يجري قضاء وعدلا لكل شعبه. كان بيملك بالبر بالعدل، كان قاضي ويحكم، لكن بنى المملكه بتاعته على البر. عشان كده المزمور اللي قلناه ان مفيش غاش يخش بيتي وفعل الشر لا يستقيم امامي، كنت اقتل في الغلاء جميع خطاه الارض لابيد من بيت الرب كل الايه الخطاه. واهتم مش بس بالحروب الخارجية والمجد الخارجي، لكن اهتم ببناء المملكة الداخلية. زي ما اهتم بالبناء الروحي اهتم بالبناء الاجتماعي، فيبتدي يوزع المسؤوليات على ناس معاه. وكان يؤاب ابن سراوية على الجيش، وهيوشافاط ابن اخيلود مسجلا زي الكاتب بتاع الملك، وصادوق ابن اخيطوب واخي مالك ابن ابي صار كاهنين، وسرايا كاتبا، وبنياهو ابن يهوداء على الجلادين، والسعاه وبنو داود كانوا كهنة. داود كانت ملكه انه ما ملكش كما يريد، ولكن كان تملي بيملك بارادة ربنا ويحكم بمشيئة ربنا. انا فوتت حاجة كده وانتوا سكتوا. وكان وبنو داود كانوا كهنة. داود ده من سبط يهوذا، ملوش دعوة خالص بالايه بالكهنوت. هي كلمة كهنة في العبرية، كاهن في العبرية، معناها نديم، نديم يعني صديق او قريب. وهو ده وظيفة الكاهن، الكاهن عبارة عن صديق لله او قريب لله وقريب للانسان، وبيربط الاثنين ببعض. كلمة باني جسر يربط الاثنين. داود اهتم بولاده، مش جعلهم كهنة ليهم الكهنوت، لا جعلهم ندماء لي، ندماء يعني قريبين منه مشيرين لي، بيشركهم في امور الحكم. كانت مشكلة داود انه كان بيحب ولاده جدا جدا جدا، وكانوا قريبين من قلبه. حتى لما واحد منهم بيغلط وبيغلط غلطات يعني تودي في داهية، كانش بيقدر يقول له حاجة، لانه قربهم منه قوي قوي ودلعهم جدا. فضلوا نصلي نكمل اصحاح 9. وقال داود: هل يوجد بعد احد قد بقي من بيت شاول فاصنع معه معروفا من اجل يوناثان؟ وكان لبيت شاول عبد اسمه صبيا، فاستدعوه الى داود وقالوا له: الملك اانت صبيا؟ فقال: عبدك. فقال الملك: الا يوجد بعد احد لبيت شاول فاصنع منه احسان الله؟ فقال صبيا للملك: بعد ابني ليوناثان اعرج الرجلين. فقال له الملك: اين هو؟ فقال صبيا للملك: هو ذا هو في بيت مكير ابن عمائيل في لدار. فأرسل الملك داود وأخذه من بيت مكير ابن عملائيل من البار. فجاء مبيبوشت ابن يوناثان ابن شاول إلى داود وخر على وجهه وسجد. فقال داود: يا مبيبوشت. فقال: ها أنا ذا عبدك. قال له داود: لا تخف، فإني لا أعملن معك معروفا من أجل يوناثان أبيك، وأرد لك كل حقول شاول أبيك، أنت تأكل خبزا على مائدتي دائما. فسجد وقال: من هو عبدك حتى تلتفت إلى كلب ميت مثلي؟ ودعا الملك صبي غلام شاول وقال له: كل ما كان لشاول ولكل بيته قد دفعته لابن سيدك، فتشتغل له في الأرض أنت وبنوك وعبيدك، فتشتغل ليكون لابن سيدك خبز ليأكل، وما بيبشت ابن سيدك يأكل دائما خبزا على مائدتي. وكان لسبيا 15 ابنا و20 عبدا. فقال سبيا للملك: حسب كل ما أمر به سيد الملك عبده كذلك يصنع عبدك، فيأكل ما بيبشت على مائدتي كواحد من بني الملك. وكان لمبيبوشت ابن صغير اسمه ميخا، وكان جميع ساكني بيت صبيا عبيدا لمبيبوشت. فسكن مبيبوشت في أورشليم لأنه كان يأكل دائما على مائدة الملك، وكان أعرج من رجليه كلتيهما. الحقيقة أن الحلاوة اللي كانت كداود أنه مش بس كان بيفكر في إزاي أنه يريح ربنا زي ما شفنا في الإصحاحات اللي فاتت، لكن باستمرار كمان كان بيفكر ازاي يريح الاخرين، وكان وفي للعهد اللي هو اعطاه ليوناثان. ويمكن ما كانش متذكر او ما كانش متفرغ لهذا العهد بسبب انشغاله الاولي في تأسيس المملكة وفي ترتيب امور المملكة كلها، لكن اول حاجتين فكر فيهم لما الامور استقرت هي ازاي اول حاجة يريح ربنا، وتاني حاجة ازاي يريح الاخرين. وده القلب الحلو اللي بيبقى تملي مشغول بالله وبالاخر. لكن في واقع الامر ان قصة مبيبوشت في تلخيصها كده بتحكي قصة لطيفة قوي، مش بس مجرد الوفاء بالعهد، لكن في واقع الامر هي بتحكي حكايتنا، بتحكي حكايتنا، لان كل واحد فينا يعتبر مبيبوشت. مبيبوشت ده كان ليه كرامة، كان ليه ملك، وبعدين فقد هذه الكرامة والملك بسبب انه صار عاجزا، وبسبب العجز بتاعه ده بقى مقيد وما بقالوش حد يسأل فيه. وبعدين نبص نلاقي كده ان فجأة يسأل عنه ويرفع الى درجة عالية من الكرامة جدا ويسترد كل ما كان له. هي دي قصة الإنسان في تاريخه مع الله. وكانت شخصية في حقيقة وضعها الأول كان كثير النكبات، كانت مصايب كل شوية عمالة تتحدث عليه من كل حتة. فأول حاجة كان منكوب المركز، مركزه ضاع، كان ليه مركز يعادل مركز الملك، لان لو كان يوناثان عاش خد الملك من ابوه كان هو اللي هيبقى الوريث ليوناثان الملك، كان ليه مركز كبير جدا، لكن فقد هذا المركز وفقد تلك الكرامة اللي كان هو فيها. وما من حاجة بتعمل كده في الانسان الا الخطيئة. ادم ده كان مخلوق على صورة الله ومثاله، كان ليه مجد، كان ليه مركز، لكن إلا أفقدوا المجد والمركز ده الخطية. وكان منكوب في جسده في صحته، يعني مش بس فقد الملك وفقد المركز، ده كمان فقد الصحة، فقد الجسد. كان عنده عاهة مستديمة، والعاهة المستديمة دي مش بس خلته عاجز ما بيقدرش يعمل حاجة، لكن دي كمان خلت منظره بشع مشوه. وما فيش حاجة برضك بتعمل كده في الانسان الا الخطية. الخطية هي اللي خلت الإنسان يتحطم ويفقد كل حيوية ونشاط فيه، مبقاش عايز يصلي، مش عايز يتمتع بمركزه كابن لله، مش قادر يتمتع بمجده كابن لله، لأن الخطية دمرت وحطمت فيه كل رغبة مقدسة وكل ميل للمجد الأبدي وللخلود. زي ما كان مفيلوشت ده سجين الجسد بتاعه، كان سبب عجز مفيلوشت الجسد بتاعه. ايضا احنا بنبقى سجين الجسد بتاعنا، بسبب الجسد اللي انا فيه ده ببقى عاجز، مش عارف اعمل حاجة، مش عايز مش عايز مش عايز، وحتى لو عزت ما بقدرش. ده اللي كان بيقول عنه بولس الرسول: الارادة حاضرة عندي، ولكن ان افعل الحسنى فلست اجد. حتى لو توفرت الارادة الحسنة عندي ما بقدرش اعمل، لان الخطية خلتني عاجز عن كل شيء. كان مسجون الجسد، زي احنا بنبقى مسجونين رغبات الجسد بتاعنا وضعفات الجسد وميول الجسد للخطية، كان مسجون في هذا الجسد لانه كان منكوب في جسده بسبب الخطية. الخطية اللي حصلت كانت بسبب رفض شاول لله، وهو كان ابن شاول. ما ورثت من شاول حاجة غير اثار الخطية. كان كمان منكوب في الثروة بتاعته، من ملك له قصر الى ان واحد يعول في بيته كملجأ للايتام، واحد اشفق عليه كده يعني وخده يتكفل بيه، لان ثروته كلها ضاعت. كل الثروة وكل الامكانيات اللي عنده فقدها مرة واحدة. على رأي واحد من الشعراء العرب بيقول تعبير لطيف قوي، يقول: ما رأى مالا الا ومال عليه، ما رأى ذهب الا وذهب به، ما رأى فضة الا وفضها. يعني الواحد كده لما واحد تاني يلطش منه كل حاجة، مال اللي هو الفلوس، مال دي يعني ايه؟ خده ومشي، ذهب خده وذهب بيه، فضة فض واخده لنفسه. انسان نقب في ثروته، وده اللي عمله فينا الشيطان، ان نهبنا في كل مكان لنا، تحول ثروته الى اخر. وهي الخطية دي اللي بتجرب الانسان من ثروته الحقيقية. تبص للابن الضال يقول كده عنه ان بعد ما فقد ثروته ابتدأ يحتاج، وكان يتمنى الخرنوب ومحدش ما كانش يمتلك الخرنوب دوت. عشان كده الفقير مين هو؟ الفقير مش هو اللي ما عندوش امكانيات، لكن الفقير هو اللي ملوش ربنا. الانسان الفقير هو اللي ربنا مش ليه، لان مهما كانت من ثروة عند الانسان لكن ملوش الله فهو لا يملك شيء، ومهما كان لا يمتلك شيء لكن يملك الله فهو يمتلك كل شيء. ليس لي ذهب ولا فضة، لكن انا بمتلك المسيح، باسم يسوع المسيح قم وامشي. كفقراء ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. كان ايضا منكوب وفاقد للصداقة البشرية. جه وقت كل الناس نسيته، مفيش غير اللي اخده في الملجأ عنده يأكله ويشربه، محدش ابتدى يسأل عليه طب فين ابن شاول اللي كان موجود، الكل نسيه، صار مجهولا من الناس ومحدش بيحس بيه، لدرجة ان داود بيسأل سؤال: هل يوجد احد لشاول؟ صار نكرة. وهو ده اللي برضك حصل في الابن الضال بسبب الخطية. الابن الضال في الاول اتلموا عليه اصدقاء كتير، لكن لما فرغت الثروة بتاعته محدش عبره، كلهم تركوه. عشان كده الخطية ما تعرفش الود ولا الصداقة ولا الحب. طول ما في مصلحة الناس تعرفك، ده حتى صبية اللي كان بيخدمه او اللي كان مسؤول عنه هيجي في وقت من الاوقات ويغدر بيه وعايز ياخد الثروة بتاعته، وهنشوف ازاي يلجأ للحتة دي مع داود. ففقد كل شيء، فقد صحته وجسده ومركزه وثروته واصدقائه، حتى فقد السيرة، لان صبية ده بعد شوية هيشوه سيرته، بقى مشوه الجسد ومشوه ايضا السيرة. مسكين الانسان اللي الخطية عملت فيه كل ده. لكن العجيب والحلو ان هذا الانسان صار موضع اهتمام داود. الانسان الخاطئ اللي فقد كل شيء هو موضع اهتمام الله، بالرغم ان كان ممكن ما ديبوش يفكر صح، انا ايه اللي مخليني في الحالة دي، ده في عهد بين ابويا وبين مين؟ داود. طب ليه ما رحتش تفكروا؟ ليه ما رحتش تطالب بهذا العهد؟ العجيب ان مذبوشت ما سألش داود ولا فكره ولا طلب منه حاجة خالص، فضل مقتنع بالحالة اللي هي فيه او مغلوب على امره زي ما بيقوله. لكن كان داود هو اللي ابتدى يسأل ويفتش، ودي برضه قصتنا مع الله، ان احنا عمرنا بالرغم ما عارفين ان في عهد بيننا وبين الله ما سألنا الله، ولكن ربنا هو اللي بيسأل عنا. ما فكرناش في ربنا يحللنا المشكلة والوضع ويغيرنا، لكن هو اللي فكر فينا وهو اللي سعى لينا، سعى إلينا. عشان كده كان داود رمز حلو جدا للمسيح اللي بيسعى يفتش ويدور ويبحث ويسأل عن النفس البشرية المحطمة الضعيفة. وكان السر في ذلك هو العهد، العهد اللي بيننا وبين ربنا. ده شوفوا داود يقول ردوا له كل حاجة، كل اللي فقدوا ياخدوا، رجع له الحقول والغنم ورجع له حقوقه كلها كاملة. ومش بس رجع له، ده قبل ما يرجع له هو لما طلب يقابله ما في بشت على طول راح لذهنه ان داود طلبه علشان يموته، لان عادة الملوك لما يجي ملك مكان ملك لازم يموت ابناء الملك الاول عشان محدش يطالب بالملك. لكن داود يقول له ما تخافش، نزع الخوف منه، انا ما استلمتش الملك من ايدين بشري، ده انا استلمت الملك من ايدين الله، عشان كده انا مش خايف منك، ما تخافش مني لاني مش خايف منك. لو انا خايف منك هتخاف مني. فاول حاجة نزع منه الخوف، طمنه الخوف اللي اوجدته الخطية في الانسان. سمعت صوتك فخشيت، كان اول مرة يعرف الخوف ادم لما دخلت الخطية حياته. ولما جاء المسيح اتولد على الارض كان اول حاجة نطق بيها تبشير للناس، لا تخافوا ها انا ابشركم بفرح عظيم. جه المسيح مخصوص عشان ينزع الخوف من حياة الانسان ورديله كل اللي ليه، واكتر من كده قال له تاكل دايما معايا على مائدتي. ده مفروض واحد مشوه شكله يعني كده في عيب ما يتحطش على مائدة الملك، لكن شوفوا ده يقوله لا تتحط على مائدتي وكل يوم، بيمنع كده، لكن ده من اجل العهد دخله وقال له كل يوم. كان في البروتوكولات بتاعة القصر يعني ما يقعدش ده يسد نفس الملك بهذا المنظر، لكن قال له انت كل يوم تأكل على مائدتي، رغبة من داود في وجوده. ده اللي بيعمله المسيح معانا، بالرغم من شكلك كده الوحش والتشويه بتاعك، لكن انا عايزك، انا جميلة مع كوني سودة، وبقول لك اقعد كل يوم على مائدتي، تعال كل من جسدي ودمي بالرغم من وحشتك، تعال كل من جسدي ودمي بالرغم من وحشتك. لان زي ما كان داود ينظر الى ما في بشت لا الى مفيبوشت في استحقاقه او في عجزه، لكن لما كان يبص لمفيبوشت يبص يلاقي في مين؟ صورة يوناثان المحبوب. برضك ربنا لما يجي يبص لنا ما بيبصش لشكلنا الوحش وعجزنا وعدم استحقاقنا، لكن بينظر الى صورة ابنه المحبوب، صورة المسيح اللي مطبوعة فينا. عشان كده يقول له لا انت مش بس ما تخافش وان انت تاخد اللي ليك، لكن كمان عشان تاكل كل يوم على مائدتي بستلزم من مفيبوشت انه يعمل حاجة. الآية فسكن مفيبوشت في اورشليم لانه كان يأكل دائما على مائدة الملك. كان يستلزم منه انه يعيش في الكنيسة، انه يعيش في اورشليم، يعيش في مدينة الملك العظيم. صحيح هو ملوش في حد ذاته استحقاق، لكن الله اداله هذا الحق عشان تتمتع بجسد ودم ربنا، تعيش في الكنيسة، مش تعيش في الكنيسة الاربع حيطان، لكن تعيش في حياة الكنيسة، في اسرارها وفي صعوبتها وفي نقاوتها وفي طهارتها وفي جهادها وفي ممارساتها الروحية، عشان تاكل دايما، تاكل دايما على مائدة الله. خدوا بالكم المعنى ده لانه حلو قوي، وان كنتوا فعلا عايزين تتمتعوا انكم تاكلوا على مائدة الله وتستردوا مكانكم وكرامتكم وثروتكم، احرصوا انكم تكونوا باستمرار في اورشليم. وكأن داود بيدينا مثل حلو قوي في رد الجميل. اذا كنت عايز ترد الجميل ليوناثان يا داود، ويوناثان دلوقتي مش موجود، تقدر ترد للجميل من خلال مين؟ اولاده المحرومين. اذا كنت عايز ترد الجميل لربنا وانت مش شايف ربنا قدامك بالعيان، عايز ترد الجميل، رد الجميل من خلال اولاد الله المحرومين الضعفاء التعبانين اللي بيقول عنهم بما انكم فعلتم باحد هؤلاء الاصاغر فبي فعلتم. وكأن الله يتقبل هذا اللي انا بعمله في الضعيف والمحروم والمحتاج، سواء ماديا او نفسيا او روحيا، يتقبل هذا العمل كأنه يقدم لي هو شخصيا. وكان بعد ذلك ان ملك بني عمون مات، وملك حانون ابنه عوضا عنه، فقال داود اصنع معروفا مع حانون ابن ناحاش كما صنع ابوه معي معروفا، لان كان في علاقات طيبة بين ملك عمون وبين داود. داود باستمرار بيفكر في رد الجميل وفي انه يشكر كل الاطراف اللي ساعدته وعاونته، ما كانش ناكر للجميل، كان بيشكر كل واحد. كان ممكن يقول واحد يقول تشوى خلاص بقى همات يعني هعمله ايه، لكن كان بيدور فعلا ازاي يعترف بالشكر والفضل لكل واحد حتى لو كان هذا الواحد انتهى. فارسل داود يد عبيده يعزيه عن ابيه. داود هدفه حلو، لكن شوفوا ممكن الناس تفهمنا غلط ازاي. فجاء عبيد داود الى ارض بني عمون، فقال رؤساء بني عمون لحانون سيدهم، كان عنده مشكلة شاول انه بيدي وزنه كتير للناس، يكرم داود اباك في عينيك حتى ارسل اليك معزيين؟ اليس لاجل فحص المدينة وتجسسها وقلبها ارسل داود عبيده اليك؟ النفس السيئة باستمرار بتفكر تفكير سيء، اللي تلاقيه فكره سيء وتوقع السوء باستمرار هو لانه اصلا سيء، عشان كده ما بيعبرش الا عنه في دماغه، بيعمل عملية اسقاط زي ما بيقولوا، الوحش اللي فيه او الغلط اللي فيه بيسقطه على الاخرين. ما كان فيه صداقة اصلا ما بينه وبين ابوه، ده الكلام ده لو هو بيمثل عليه، زائد ان داود كان معروف ان هو رجل مبادئ، لا ده غيره عليه، ده كان لقب يطلق على الكل. فاخذ حنون عبيد داود وحلق انصاف لحاهم، يعني شال نص اللحية بس، وقص ثيابهم من الوسط الى افاههم ثم اطلقهم كعلامة احتقار واستهزاء. حتى على الاقل لو كان حاسس ان دول جواسيس كان كل اللي ممكن يعمله انه يحفظ كرامتهم وما يهمهمش ويحوط عليهم لحد ما يخرجوا من المدينة، لكن هو تعمد انه يحتقر ويستهزئ بهم، لان لا فقط الامر احتقار واستهزاء بداود. ولما اخبروا داود ارسل لقائهم لان الرجال كانوا خجلين جدا، وقال الملك اقيموا في اريحة حتى تملك لحاكم ثم ارجعوا. هنا دم داود اللي بيهتم بمشاعر الناس دي، طبعا شكلها كده ونفسيتها منحطة ومتقدرش تخش اورشليم العاصمة بهذا المنظر، فقال لهم استنوا في اريحة حد ما تنبت اللحى بتاعتكم وتعالوا. ولما رأوا بني عمون انهم قد انتنوا عند داود ارسل بني عمون واستأجروا ارام بيت رحوب وارام صوبة 20,000 راجل من ملك معكة، 1,000 رجل ورجال طوب 12,000 رجل، يعني بفلوسهم لموا شوية كويسين. فلما سمع داود ارسل يؤاب وكل جيش الجبابرة، وخرج من عمون يصطفوا للحرب عند مدخل الباب، وكان ارام صوبة ورحوب ورجال طوب ومعكة وحدهم في الحق. فلما رأى يؤاب ان مقدمة الحرب كانت نحوه من قدام ومن وراء، يعني في فريق قدام وفريق وراء، اختار من جميع منتخبي اسرائيل وصفهم للقاء ارام، وسلم بقية الشعب ليد اخيه ابيشاي فصفهم للقاء بني عمون، وقال ان قوي ارام علي تكون لي منجدا، وان قوي عليك بني عمون اذهب لنجدتك. يعني قسم الجيش فريقين واتفق مع اخوه على كده، ان اللي هيحس ان هو منهزم يبعد بسرعة التاني ينجده. تجلد ولتتشدد من اجل شعبنا ومن اجل مدن الهنا. شوفوا الاب برضه كان فيه لمسات حلوة، قال الحرب دي بالرغم من خطورتها والجيوش الكثيرة اللي قدامنا، لكن تشدد وتجلد وتشجع من اجل الرب الهنا والمدن دي، مبدعش من اجل الشعب. وكأن الاخوة فعلا محتاجين لمساندة بعض، الواحد يسند التاني. عشان كده مهم في الحياة الروحية ان يبقى لي اخ يسندني، ان انا اكون في حياة شركة، عشان لو تعبت يسندني، لو هو تعب انا اسنده. زي ما بتقول الآية ويل لمن هو وحده ان سقط فليس من يقيمه. والرب يفعل ما يحسن في عينيه، وربنا هو اللي هيتصرف زي ما هو عايز، لان كان في ضغطة شديدة جدا على الشعب. وفي الوقت ده داود رنم كذا مزمور حلوين قوي، منهم المزمور 110، قال الرب لربي اجلس عن يمينك حتى اضع اعدائك تحت قدميك، عصا قوة يرسل لك الرب من سجون ومن سجون يعبدك. مزمور 110، واللي فيه بردك نبوة عن ميلاد المسيح، اجلس عن يميني، بس هو كان بيتكلم كان ربنا بيخاطبه، حتى اضع اعدائك تحت موطئ قدميك. ورنم المزمور الثاني الحلو بردك اللي بنصليه ذاكر، اللي هو لماذا ارتجت الامم وفكرت الشعوب بالباطل، قام ملوك الارض وتامر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه، لنقطع اغلالهم ولنطرح عنا نيرهم، الساكن في السماوات يضحك بهم والرب ينكتهم حينئذ يكلمهم بغضبه. وبعدين يقول الوعد، انا اقمتك ملكا على صهيون جبل قدسي، سلني فاعطيك الامم ميراثك وسلطانك الى اقطار الارض، فتحطمهم بقديد من حديد ومثل انات الفخار تسحقهم. زي ما الناس دي رفضت داود كملك واحتقرته وحاولت انها تهد الملك بتاعه، نفس الوضع اللي مازال موجود، المسيح المرفوض، ولا يزال المسيح مرفوض كملك من نفس من الشعب والشعوب لما قام اليهود مع الامم ورفضوا المسيح، لكن ما زال المسيح مرفوض من كثيرين ان هو يملك وان تكون ليه مملكة متشددة. فتقدم يؤاب والشعب الذين معه لمحاربة ارام فهربوا من امامه، ولما رأى بنو عمون انه قد هرب ارام هربوا من امام ابيشاي ودخلوا المدينة. فرجع يؤاب عن بني عمون واتى الى اورشليم، ولما رأى ارام انهم قد انكسروا امام اسرائيل اجتمعوا معا مكتفوش بدي، وارسل هدد عذر فابرز ارام الذين في عبر النهر فاتوا الى حلام وامامهم شوبك رئيس جيش هدد عذر. ولما اخبر داود جمع كل اسرائيل وعبر الاردن وجاء الى يولان، فاستطفت ارام للقاء داود وحاربوه، وهرب ارام من امام اسرائيل، وقتل داود من ارام 700 مركبة واربعين الف فارس، وضرب شوبك رئيس جيش فمات هناك. ولما رأى جميع الملوك عديد هدد عذر انهم انكسروا امام اسرائيل صالحوا اسرائيل واستعبدوا لهم، وخاف ارام ان ينجدوا بني عمون بعد، لانهم كانوا بالاجرة لقوا مين مفيش داعي للحرب من اجل شوية فلوس وهم الخسرانين. برضك في الوقت ده لما رجع من النصرة دي عاتب ربنا شوية، كأنه بيقول ربنا يعني كان لزومه ايه بعد ما الامور كلها استقرت ان ده يقوم عليا يعني. وقال المزمور 60 ونقرا منه ايتين ثلاثة كده، يقول امام المغنيين على صوفا شهادة مذهبة لداود للتعليم عند محاربته ارام النهرين وارام صوبة، فرجع يؤاب وضرب من ادون في وادي الملح 12,000. يا الله رفضتنا اقتحمتنا سخطت ارجعنا. كان يزومه ايه ده يا رب انت بتسلمنا للتقديم؟ وكان في راسي ده يعني حاسس ان هو ما عملش حاجة غلط. زلزلت الارض صمتها اجبر كسرها لانها متزعزعة، حاسس كده ان اتكسر فبيقول اجبر الكسر. سقيتنا خمر الترنح، بعدين يقول له في عدد 5 لكي ينجو احبائك خلص بيمينك واستجب لي. قال لي انا حبيبك اجبر الكسر واشتغل معايا عشان حبيبك ده ينجو خلص بيمينك واستجب لي. وفي عدد 9 يقول من يقودني الى المدينة المحصنة؟ من يهديني الى ادوم؟ اليس انت يا الله الذي رفضتنا ولا تخرج يا الله مع جيوشنا؟ اعطنا عونا في الضيق، فباطل هو خلاص الانسان بالله نصنع ببأس وهو يدوس اعباءنا. لكن كان عنده رجاء وثقة في ربنا انه يصنع بأس ويدوس اولئك الاعداء. ده كان اخر حرب تقريبا يشترك فيها داود، وكانت الامور اترتبت والمملكة استقرت ومفيش اي مشاكل وكل حاجة ماشية كويسة. لكن الملوك التانيين بتوع ارام المؤجرين اتصالحوا مع داود الا بني عمون، كانت مازالت الحرب مستمرة. بس هو يعني جه في وقت كده حس ان بني عمون دول شوية حاجة يعني كلام فاضي، فمبقاش ينزل الحرب بعد كده. وكان عند تمام السنة في وقت خروج الملوك ان داود ارسل يؤاب وعبيده معه جميع اسرائيل، فاخرجوا بني عمون وحاصروا ربا، واما داود فقام في اورشليم. كانت الحرب مستمرة، وكانت ربا دي اللي هي عاصمة بني عمون، هم وقفوا حصروها لكن ما قدروش يعملوا حاجة. الحرب طالت شوية، وداود بقى كان زهق من كتر الحروب بقى يعني، او كأنه قال في نفسه كفاية كده اريح شوية، فقعد في اورشليم بيتمتع بالبلد والمجد اللي عمله. هو زي ما قلنا ان الوصول للقمة سهل، لكن البقاء في القمة هو اللي صعب. بعد ما حصل في حياته استقرار ونجاح، وزي ما قلنا ان سهل جدا ان الانسان يتحمل كرامة لكن صعب جدا انه استفسار جدا ان كان يتحمل الاهانة، لكن صعب جدا انه يتحمل الكرامة. بقيت في الوقت ده كان سنه حوالي 50 سنة، يعني مش شاب، مش طايش، مش اهوج، مش منفعل، لا ده 50 سنة يعني رجل مستقر وحكمة وخبرة. المشكلة ان اللي ما عملهوش وهو شاب عمله هو شيخ كبير، لما كان هربان ومطارد والظروف اللي حواليه صعبة مغلطش، لكن لما بقى ملك وعنده والظروف اللي حواليه اتحسنت غلط. عشان بقول لكم بس ما ترموش العيب باستمرار على الظروف. هو العيب في الانسان ازاي يهوى من القمة الى القاع وفي لحظة واحدة؟ هي عملية الانكسار بتيجي في ثانية. عشان كده بولس الرسول يقول ايه لطيفة قوي، من يظن انه قائم فلينظر لئلا يسقط، لان لا توجد مناعة في الانسان ضد الخطية، مفيش مناعة. لو ميكروب صغير دخل هيتكاثر بشدة ويجيب الانسان، عشان كده لازم الانسان يحرص ان الميكروب ده اصلا ما يخشش. فهو ما كانش شاب، ما كانش اي حاجة تدفعه للخطية. وبعدين كل المشكلة اللي عمله انه اهمل كل شيء، حد يريح، اهمل الحروب والانشغال بحروب الرب، وابتدى يبص لنفسه شوية بقى انا يعني كفاية، اهمل العلاقة بينه وبين الله، صلواته ومزاميره وتسبيحه. ويقول وكان في وقت المساء، حطه برواز كده حوالين المساء ده، هو مش المساء اللي هو بالليل، لكن المساء اللي هو الظلمة اللي عتمت على داود، السحابة اللي غطت على حياة داود وعتمت وكانت بلوة كبيرة في حياته للآخر بقى، يعني بعد الخطية دي فضل تعبان لحد آخر حياته. وزي ما هنشوف ان عمره ما كانش طويل، لان من الوقت ده ابتدى ياخد ضربات متوالية استحملش، مات في سن 70 سنة. عكس كل الناس اللي عاشوا مع ربنا، كان التعبير الجميل اللي اتقال مات شيخا وشبعان ايام، وهو من بعديها حس بالنقطة دي، حس بسبب الخطايا الكتيرة اللي ابتدت تخش في حياته ان عمره مش هيبقى طويل. فقال ربنا وترداه، لا تأخذني في منتصف ايامي، لا تأخذني في منتصف ايامي. اما داود قام من سريره وتمشى على السطح بيت الملك، فرأى من على السطح امرأة تستحم، وكانت المرأة جميلة المنظر جدا، بالرغم ان كان عنده يعني على حسب تعبير ما كان نعاج كثيرة، والنعاج دي كانت جميلة جدا، كان عنده كثير واتزوج كثير، وربنا قال له لو كنت طلبت كنت اديتك، بس هو جه على دي ونشل وارتبط بيها جدا. ليه؟ لان دي بالنسبة له ممنوع، والممنوع مرغوب لانها متزوجة. وكمان الممنوع مرغوب دي الغريزة اللي بتحط في الانسان. كان في اشجار كتيرة في الجنة، لكن ادم وحواء ما نشنوش الا على الممنوع، الممنوع مرغوب. فارسل داود وسأل عن المرأة، فقال واحد اليست هذه بتشبع بنت أليعام امرأة أوريا الحصي؟ فأرسل داود رسلا وأخذها، فدخلت إليه فاتبع معها وهي مطهرة من طمسها، ثم رجعت إلى بيتها. وأكيد طبعا كان ليها دور لأنها شجعته، أو كانت تحس إن ده فخر ليها يعني. لكن ده يورينا إن كان داود في حالة عدم شبع، برغم إن عنده كتير، لكن ما كانش شبعان، كان جعان. وفي لحظة ما قدرش يتحكم في نفسه وغلط الغلطة دهيت. من يظن انه قائم فبينظر لأن يسقط السبب المرخى أهمل ريح. وهي ما بتبتدي كده مجرد ان انا ابعد سنة يعني بصوا شايفين الزاوية دي، الزاوية دي في بدايتها كانت ايه؟ كانت نقطة صغيرة، انحراف نقطة، لكن بصوا نهايتها بعد جدا عن بعض. هي بتبتدي الانحراف كده نقطة صغيرة ما بتتشافش، لكن النهاية بعد جديد. ده ريح جدا في علاقته مع ربنا، لدرجة ان بعد ما هيغلط كل الغلطات دي يقعد سنة مش حاسس انه غلط، يقعد سنة مش حاسس انه غلط. وحين اذن وحبلت المرأة فارسلت واخبرت داود وقالت اني حبلى، تعال اتصرف في مشكلتك. فارسل داود الى يؤاب يقول ارسل الي اوريا الحيثي. فارسل يؤاب اوريا الى داود، فاتى اوريا اليه فسأل داود عن سلامة يؤاب وسلامة الشعب ونجاح الحرب. وقال داود لأوريا انزل الى بيتك واغسل رجليك. فخرج اوريا من بيت الملك وخرجت وراء حصة من عند الملك، ونام اوريا على باب بيت الملك مع جميع عبيد سيده ولم ينزل الى بيته. فاخبروا داود قائلين لم ينزل اوريا الى بيته. هو كان كل فكره بيبتدي حل المشكلة بترتيبه البشري بخطته البشرية، عايز يعني يدخل اوريا عشان لما تظهر امرأته ما حامل يبقى ده ابن مين؟ اوريا. هو ما عملش حاجة، لكن شوفوا ان الترتيب البشري او كل محاولة بشرية لتخطيط الخطية وكل تدبير بشري بيعمله الانسان عشان يغطي الخطية بحاجة تانية غير دم المسيح بيفشل. بالضبط زي ما عمل ادم وحواء لما غلطوا حاولوا يغطوا نفسهم بايه؟ اوراق التين، بس ما نفعتش، ظلوا حاسين ان هم عريانين. فاخبروا داود قائلين لم ينزل اوريا الى بيته. فقال داود لاوريا اما جئت من السفر لماذا لم تنزل الى بيتك؟ فقال اوريا لداود ان التابوت واسرائيل ويهوذا ساكنون في الخيام، وسيدي يؤاب وعبيد سيدي ينزلون على وجه الصحراء، وانا اتي الى بيتي واكل واشرب واتجع مع امرأتي، وحياتك وحياة نفسك لا افعل هذا الامر. وهنا شوفوا اوريا بيظهر، ده مش اوريا اللي بيتكلم، ده الله بيوبخ داود على فم اوريا. اوريا بيقول له بقى التابوت في خطر والشعب كله في حرب، وده وقت عشان انزل وامتع نفسي بيه، حتى لو كان اللي حمتع نفسي بيه حقوق شخصية ليا محللة. يقول ده ممكن؟ بينما انت يا داود سايب التابوت وسايب الحرب وبتمتع نفسك مش بحقوق شرعية، بحاجة غير لا تحق ليك. لكن شوفوا تمام، الانسان بعد ما بيعمل الخطية بيبقى قافل، مش عايز يسمع حاجة، مش قادر يحس ان الصوت ده صوت ربنا. هو الترتيب البشري شغال. طب نشوف لك حاجة تاني. فقال داود لأوريا اقم هنا اليوم ايضا وغدا اطلقك. فاقام اوريا في اورشليم ذلك اليوم وغده، ودعاه يعني داود عايز فرصة بس يفكر يعمل ايه. ودعاه داود فاكل امامه وشرب واذكره، يعني حاول بقى قال طب نذكره يمكن لما يتفطر يروح بيته وما يحسش بحاجه، شوف عشان يعرف ان ربنا ضده. وفعلا اكل وشرب وسكر، لكن خرج عند المساء ليتجع في مضجعه مع عبيد سيده الى بيته لم ينزل. كل محاوله بشريه للانسان انه يغطي على الخطيه بتاعته لابد انها تبوء بالفشل. هو المفروض ان داود زنى وحسب الشريعة ان هما الاثنين يموتوا، داود وبتشبع عليهم حكم الموت. داود حاسس عايز سلام باي طريق، عايز يهدى، حياته مهددة في خطر. لا، اوريا اللي يموت بدل ما انا ايه انا لما عارف ان اوريا هو الوحيد اللي يقدر يكشف السر ان امرأته دي لما تيجي حامل وراح يقول مش مني هو الوحيد اللي يقدر يرضعهم اذا يموت هو وما موتش انا هو ايه هو فرد من الافراد لكن انا الملك يعني يموت معلش مش مشكلة لكن انا ما موتش عشان تعرفوا الفرق ما بين الحب وما بين الشهوة الحب يعرف انه يضحي بنفسه من اجل الاخر لكن الشهوة انا وبعدين الاخر ولو حتى لو دست عليه زي ما بيقول ينبغي ان انا ازيد وهو ينقص ده الشهوة لكن حاول انه يحقق سلام مش قادر زي ما بيقول الانسان بيلجأ لثلاث طرق عشان يحصل على السلام اما ان هو يهرب ويفضل يهرب من نفسه من نفسه لكن ضربك الهروب ده ما بيقدرش يعمل سلام زي اللي بيذكر ولو انت بتذكر ليه يقولهم عشان انسى انت انسى اللي انا مش فاكره بيهرب من نفسه عشان يرتاح من تعب الضمير او الوجع اللي جواه او هروب التأجيل بكرة نحل المشكلة بكرة نطوب بكرة نتغير وامر ان بكرة ده بيجي لكن هو بيخبر نفسه بان بكرة الوضع يتصلح او هروب المساومات تقدم تنازلات بقى واتفاقيات وده هنشوفه اللي هيلجأ له داود دلوقتي سلام المساومات تشيلني اشيلك لكن نسي سلام بتاع ربنا اللي ما يكونش موجود الا اذا كان في تبرير وعشان ينال بر المسيح لازم يعترف بخطيته ولازم يترطب دم المسيح لكن هو قافل كل فكره ازاي يخلص نفسه بنفسه وفي الصباح كتب داود مكتوبا الى يؤاب وارسله بيد اوريا والخطاب ده في ايه شوفوا الدين الخداع اللي عمله مع اوريا كان ماشي ناسي الجواب موته من غير ما يعرف وحتى على افتراض ان كان داود تحت لحظة طيش اخطأ في الزنا فخطية القتل كانت مع سبق الاصرار والترصد عمدا ما هو الخطية لازم تبر خطية لازم تبر خطية لازم تبر خطية عشان تصلح الخطية الاولانية فتفاجأ ان بقى عندك لسه من الخطايا ومفيش حاجة تصلح هو كل ده اللي بيعمله بيغطي على الخطية بيداري عليها لكن ما بيحلش المشكلة وكتب المكتوب ويقول اجعلوا اوريا في وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه يعني زقوه بعدين سبوه تخلوا عنه فيضرب ويموت رسم خطة تمام يعني وكان في محاصرة يؤاب المدينة انه جعل اوريا في الموضع الذي علم ان رجال البأس فيه فخرج رجال المدينة وحاربوا يؤاب فسقط بعض الشعب من عبيد داود ومات اوريا الحيثي ايضا فارسل يؤاب واخبر داود بجميع امور الحرب واوصى الرسول قائلا عندما تفرغ من الكلام مع الملك عن جميع امور الحرب فنشتعل غضب الملك الملك هيغضب ليه ان في شوية من جنوده ماتوا هيروح بقى يوبخ في مين في يؤاب انت اللي لجأت الخطة غلط ازاي تقرب من سور المدينة ما انت عارف انهم ممكن يرموا من فوق لكن كان يؤاب ما انش يقدر يحلل الحكاية دي الا بالموضوع ده فهتلاقوا حتى كمان مش بس اوريا مات ده في شوية من الشعب شوية من الشعب قتلوا من قبل مين داود ما لهمش ذنب في وقال لك لماذا بموتم من المدينة للقتال أما علمتم أنهم يرمون من على السور يعني بيرموا السهام من على السور من قتل أبي مالك ابن يربشت اللي شوف نفسه في القضاء ألم ترميه امرأة بقطعة رحم من على السور فمات في طباس لماذا بموتم من السور فقل قد مات عبدك أوريا الحسي أيضا لما يقول لك كده سد بالكلمة دي هو يسكت كأن يؤاب ده كان لئيم جدا فهم داود عارفه طول عمره نضيف ما يلجأش في حاجة زي كده الا اذا كان عاتك الدنيا هناك. كأنه يعني بيتريق وبيقول لما يكون مبسوط سيدي الملك ويقول مزاميره يطرد بيها غيري، لكن لما يكون عنده وساخة وقذارة ما يلاقيش غيري يرميها عليه. لكن مع هذا قبل يؤاب هذا الوضع لسبب تاني. يؤاب عارف ان داود شايل له انه قتل ابنير وعليه دم ابنير. قال لك بس واحدة بايه؟ بواحدة. مش هيقدر يفتح بقي، مش هيقدر يفتح بقه بكلمة معايا بعد كده، ومش هيقدر يطالبني بدم ابنير، لان يوم ما هيطالبني بدم ابنير هطالب الدم روح تبادر منفعة، يعني شايلني واشبيلك. ده اللي قدر، ده اللي قدر داود يعمله من اجل ان يحصل على هدوء وحل للمشكلة في نظره. أبي مالك ده كان بيحرق برج والناس كلها محتمية فيه، فواحدة جات لها فكرة كويسة قبل ما يعمل اي حاجة ترحمها بالراحة، فنزلت على ابن مشجك. الخطية بتجر الخطية باستمرار، اذا ما كانش فقط في ضعفه فهو فقط او سقط في عظم مجده وفي اوطر وقت فيه قوة. كان الوقت اللي فيه ملك قوي ونبي مختار وقاضي عادل. ويمكن حتى دي بتورينا حكمة ربنا في احيان كتيرة ان يسلم الانسان للالم والضيق. لما كان داود في الم وضيق وهروب مغلطش، لكن لما ريح ابتدى يغلط. عشان كده بولس الرسول يقول اما المتناعمة فقد ماتت وهي حية. النفس المتناعمة اللي مريحها نفسها وباستمرار تشفق على ذاتها ومش عايزة تضغط على نفسها ومش عايزة تجاهد ومش عايزة تتعب، ماتت وهي حية، بتعمل من اجل نفسها لكن ده يقودها للموت. وبطرس يقول من تألم بالجسد كف عن الخطية. عشان تفهموا ان الألم ده فعلا بركة، لان الانسان هو طبعه كده، يعني ما يجيش الا لما ياخد، ولو استريح يبتدي يشم نفسه ويغلط. تلاحظوا ان ارتبط شوية خطايا بعدها بعض مش ممكن ينفكوا عن بعض ابدا. النجاسة ارتبطت بالاكل، بالعنف، بالظلم، بالقسوة. الاربعة دول مرتبطين طول عمرهم ببعض. النجاسة ترتبط بالعنف، بالعنف والقسوة والظلم. لان عشان الانسان يحقق نجاسته لازم يلجأ لكده، لان النجاسة دي شيء مش طبيعي في الانسان، وبتخلي الانسان هايب باستمرار. عشان كده كل مرة انا بكون فيها ساير وبكون فيها غضبان وعنيف وبقسوة، في الغالب بيبقى ورا الموضوع العنف ده حاجة غلط جوه، مش مستريح. عشان كده بنعكس بقى على سلوكي الخارجي. فذهب الرسول ودخل واخبر داود بكل ما ارسله فيه يؤاب. وقال الرسول داود قد تجبر علينا القوم وخرجوا الينا الى الحق، فكنا عليهم الى مدخل البلد، فرمى الرماة عبيدة من على السور فمات البعض من عبيد الملك ومات عبدك اوريه في ايضا. الرجل اقتصد الايه؟ طريق. فقال داود للرسول هكذا تقول ليؤاب لا يسوء في عينيك هذا الأرض، ما يهمكش في باهية كل اللي مات، المهم الموضوع انتهى، لأن السيف يأكل هذا وذاك، يعني الكل حيموت في يوم من ايه؟ من الأيام. شدد قتالك على المدينة واخربها وشدده. شوفوا، لأن الغلط جواه كمان بيزيدوا ايه؟ عنف أسود. فعلا هنشوف الحكاية دي، ان المدينة دي بالذات هيلجأ داود لعنف شديد وقسوة شديدة جدا عليهم. هو كده توهم انه استراح وان يعني الموضوع انتهى وانه ممكن يتجوز دلوقتي بتشبع والولد اللي يتولد هتبقى ضرابة شرعية وولادة شرعية وكل حاجة ماشية تمام والخطة بتاعته نجحت بسلام المساومات. لكن طبعا فوجئ بانه اتفضح مش اتصبح بس قدام نفسه قدام بيته قدام بلده، اتصبح قدام كل الخليقة. وما زالت قصته تفضح كل يوم. لا ما تبش كل حضرات ما تبش جاد ونفان. فلما سمعت امرأة اوريا انه قد مات اوريا رجلها نذبت معلها كثيرا. ولما مضت المناحة ارسل داود وضمها الى بيته وصارت له امرأة وولدت له ابنا. ولدت له ابنا نزل الولد ده كل ده ماشي كده وداود مطمن بقى الموضوع استريح. واما الامر الذي فعله داود فقبح في عيني الرب. فوتلك زمان لما كنت بتكذب ولما كنت في ضعف ايمان وما عقدتكش لانه يمكن ظروفك او انا كنت مراعي ظروفك وحالتك النفسية. لكن دلوقتي وانفلتت الزنا بسبب شهوة طيشة فالقتل انت عملته متعمد. الموضوع ده قبيح جدا جدا في عيني الرب. لكن في عينين داود حسن كويس. يعني تبريرات بقى للانسان بيحطها، هو انا عملت ايه؟ ما كل الناس بتعمل كده. وبعدين انا في الاخر اتجوزتها وضمتها. وبعدين يعني انا ايه قتلت قرية؟ ما كان حيموت حيموت، لو ربنا ما كانش عايز يموت ما كانش موته. تبريرات اللي الانسان بيحطها باستمرار. وكان ممكن يقول انا ملك ومن حقي اعمل اللي انا عايزه، من حقي اعمل اللي انا عايزه. كان حاسس ان في تبريرات كتيرة ممكن يرد بيها على نفسه، عشان كده ضميره اتخدر ونام. لكن كان الموضوع قبيح جدا في عينين الله. فارسل الرب ناثان الى داود. شوفوا حلاوة ربنا. ربنا ما بينساش. ان الانسان قدر ان ينسى ويتناسى ربنا ما بينساش. ومن حلاوته ومن محبته انه كمان ما بينسيش الانسان، هيذكرها له هيطمرها له. ومرت سنة ساكت فيها داود ماشي عادي. يعني لو فكرنا شوي السنة دي ترى داود كان بيعمل فيها ايه؟ كان عادي بيروح الخيمة بيصلي وبيرن مزامينه، وكان يقعد قدام الناس يحكم، وكان بيمارس مهنة معامل عادي، مش حاجة خالص. يعني يعيش حياته العادية المحترمة في اعين الناس. لكن كان من وراه بلوى كتيرة زي اي انسان فينا. يعني كده شكله من بره انه كويس وبيروح وبيجي، لكن هو مخبي حاجات كتيره جوه غلط. فربنا من رحمته كان هو صاحب اليد الاولى. داود ما رجعش لربنا، ربنا هو اللي رجع داود. لو كان ساب نفسه كده كانت مرت سنه ورا سنه ورا سنه والموضوع اتنسى وخلاص ومحدش عارفه. فارسل رب ناثان الى داود فجاء اليه وقال له. كان خلاص داود ده اول واحد في ايدين الله، وتاني واحد ناثان، وكان داود الثالث انه استجاب بالتوبه ده هي. وكان رجلا في مدينه واحده واحد منه رجلان في مدينه واحده واحد منهما غني والاخر فقير. وكان للغني غنم وبقر كثير جدا، واما الفقير فلم يكن له شيء الا معزة واحدة صغيرة قد اقتناها. شوفوا التعبيرات الحلوة اللي بيقولها، اقتناها ورباها وكبرت معه ومع بنيه جميعا، تأكل من لقمته وتشرب من كأسه وتنام في حضنه، وكانت له كابنة. فجاء ضيف الى الرجل الغني فعفى ان يأخذ من غنمه ومن بقره ليهيئ للضيف الذي جاء اليه. فاخذ نعجة الرجل الفقير وهيأ للرجل الذي جاء اليه. فحمى غضب داود على الرجل جدا وقال لناثان، حي هو الرب انه يبطل الرجل الفاعل ذلك ويرد النعجة اربعة اضعاف لانه فعل هذا الامر ولانه لم يشفق. عشان كان عنده من الحكمة انه يعمل ديالوج كويس. اصل لو كان مثلا ما عندوش حكمة كان قال له تعال ايه اللي انت عملته ده انت يا ويلك انا عرفش. كان ممكن داود في لحظة انفعال يقول له طب تعال انت بقى انت عرفت السر الوحيد تشيل رقبته. اللي ما تورعش انه يقتل مجموعة قبل كده مش هيجي يعني على نسان ويسيبه. لكن نسان كان شجاع انه يخبر الملك بكلام الله وفي نفس الوقت كان عنده الحكمة انه يوصل من خلال الديالوج بتاعه الهدف اللي عايز يوصل له.